وإذا وصلي الراتبة في البيت أو في المسجد اثنتين ثم الفريضة، إن صليتها في المسجد كفت عن تحية المسجد، وإن صليتها في البيت إذا جئت المسجد صليت تحية المسجد ثم تجلس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل يجوز صيام آخر يوم من شهر شعبان؟ إذا كان لك عادة تصوم الاثنين والخميس وصادف آخر يوم الاثنين والخميس تصومه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، للعادة يصوم يوم ويفطر يوم أو يصوم الاثنين والخميس وصادف يوم الصيام يوم 30 من شعبان يصومه، لأنه يصوم كعادته، أما يتطوع به لأجل رمضان لا ينهى عن هذا. يقول في كثير من البيوت أولاد بالغين والآباء يذهبون إلى المسجد للصلوات، وهؤلاء الأولاد البالغين في الصلاة إما نيام أو مشغولين ولا يأمرونهم بالصلاة، فهل من كلمة لمثل هؤلاء سماحة الشيخ للآباء؟ هذا لا يجوز، بل واجب على الآباء أن يأمرهم، على آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم الكبار أن يأمرهم ويلزمهم بالصلاة ويضربهم أيضا حتى يصلوا مع الناس في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوا مع العشر، فإذا كان فوق العشر أشد وأشد. الواجب على الآباء أن يأمروهم وأن يحرضوهم وأن يعاقبوهم أيضا، وهكذا إخوتهم الكبار. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.